الباب الثاني والعشرون في كتاب التوحيد. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. بعد أن استعرضنا في دروس سابقة شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يناسب هذه الأيام في الزكاة والصوم والاعتكاف، فناسب أن نعرج على كتاب التوحيد لوثيق الصلة بينه وبين ما سبق من أبواب. وكان من آخر الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله هو اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته جناب التوحيد، وسد كل باب من أبواب الشرك وذرائعه لخطورة الشرك ولأهمية توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم إنه بعد أن ذكر هذا الباب ذكر الباب الذي بين أيدينا، وهو باب أن بعضا من هذه الأمة يعبدون الأوثان. والمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب ردا على طائفة من الناس كانوا في وقته، بعضهم من أهل العلم وبعضهم من العامة، فكانوا يعترضون على دعوة الشيخ رحمه الله لأنه اجتهد لما ظهر في البلاد النجدية ثم في بلاد الحجاز وبلاد اليمامة وما حولها، ينكر على الناس في وقته في القرن الثاني عشر تعلقهم بالأشجار والأحجار والقبور وإضفاء البركات على شيء من الشجر أو شيء من الحجر أو شيء من القبور، ينكر عليهم هذا ويقول هذا لا يجوز، وما تصرفونه من عبادات إن كان دعاء أو ذبحا أو نذرا أو طوافا أو عكوفا عند هذه القبور وهذه الأوثان هذا أمر لا يجوز وهو شرك، شرك بالله لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فكان بعضهم ينكر عليه من أهل العلم في تلك البلاد في ذلك العصر، ويقولون ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. فالرسول عليه السلام على حد فهمهم لهذا الحديث قد ضمن أن جزيرة العرب لا يكون فيها شرك، إذن فما نأتي به من أعمال لا يمكن أن يكون شرك، ما يكون شرك، هذا لا، توسل، توسل بالصالحين وتوسل بالبقع المباركة والمواضع المباركة. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يرد عليهم، عقد هذه الترجمة ردا على هؤلاء. فمنهم من أهل العلم من اقتنع، الذي ينشد الدليل والحق اقتنع ورجع، ومن أخذته العزة بالإثم وعاند وغالط وأصر على ما هو عليه عنادا واستكبارا. والحديث لعلنا نعرض له أثناء الكلام على ما أورده المؤلف من نصوص مستدلا بها على أن بعض هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنهم على خطر وأنهم محذرون من عبادة الأوثان، وليسوا معصومين، ليسوا معصومين وليست لهم حصانة، وأنهم على خطر من الوقوع بالشرك، وأن ما أوردتموه من حديث عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وعدد من الصحابة رضي الله عنهم أخرجوا هذا الحديث، إن الشيطان قاله عليه السلام في خطبة الوداع، في حجة الوداع، في الخطبة، في خطبته: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. فالمؤلفون أورد هذه الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله إلى آخر الآية. المؤلف أورد هذه الآية. أولا معنى الآية ألم ترى خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين عامة. ألم ترى ألم تبصر تتفكر في حال هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ولم يؤتوا الكتاب كاملا أنزل عليهم كاملا لكنهم لم يتلقوه كما ينبغي ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أن عندهم نصيب جزء منه من الكتاب لم ينتفعوا به لم ينتفعوا به لأنهم لم يأخذوه كاملا كما أمر الله سبحانه وتعالى ولم يأخذوه بقوة كما أمر الله سبحانه وتعالى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها لم يمتثلوا هذا الأمر أوتوا نصيبا من الكتاب والمقصود بهم اليهود والنصارى وبالأخص اليهود بالأخص اليهود إذ كانوا معاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا على إثر هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كما هو معروف كانوا في المدينة ولما قدم إلى المدينة عليه الصلاة والسلام شرقوا به وضاقوا به ذرعا وأخذهم الحسد والحقد مع أن التوراة الصحيحة السليمة من التحريف قد تضمنت البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك عبد الله بن سلام بن سلام رضي الله عنه هو من رؤساء اليهود وبادر وأسلم لما عنده من العلم السابق فعلى كل حال لما قدم عليه الصلاة والسلام تعامل معهم بحذر وعقد بينه وبينهم الاتفاقية المشهورة المعروفة لكنها اتفاقية عقدت من منطلق القوة ومن منطلق العزة لا من منطلق الإذلال ولا زال معهم عليه الصلاة والسلام يبلغهم كما يبلغ عامة الناس من العرب وغيرهم رسالات ربه ومع ذلك هم كما أخبر الله عنهم أنهم استنكفوا واستكبروا ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالأنبياء الذين من قبل سنة آبائهم الأولين كانوا يقتلون الأنبياء ويؤذونهم ويطردونهم ويخرجونهم من ديارهم وأرادوا أن يفعلوا الفعلة نفسها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الله كما أخبر أنه والله يعصمك من الناس قد عصمه منهم وحفظه حتى بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فعلى كل حال من مواقفهم ووسائلهم أنهم كانوا يتعاونون مع الكفار كفار قريش في مكة ومع سائر الكفرة من غطفان وغيرها من قبائل العرب كانوا يؤلبونهم ويحرضونهم على المسلمين في المدينة فكان من بعض المواقف أن كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وهم من زعمائهم انطلقوا إلى مكة فكانت قريش تسألهم وسؤال قريش إما أن يكون عن حسن نية أو عن نوع من المكر والخبث فهم قد يكونون يسألونهم باعتبار أن اليهود أهل كتاب قالوا أنتم أهل كتاب وتعرفون ما تقولون فينا وفي محمد قالوا ما أنتم وما محمد قالوا نحن كما ترون نذبح الكوماء الناقة السمينة ونسقي الحجيج وكذا وكذا وذكروا من ما يدعون من الخصال والمدائح أما محمد فهو الذي ترونه صنبور مقطوع قطع أرحامنا وتبعه سراق الحجيج من غفار وهذيل وذكر ما قالوا أنتم أهدى سبيلا أنتم أصح وأنتم على الحق انظروا يعني كيف العناد والمكابرة مع أن وصف الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهو موجود في التوراة يتلونه، لكن أخذهم الحسد والعناد. ووردت أخبار صحيحة موثقة من مواقفهم وأنهم فعلا يقولون، لكن أبت عليهم كبرياءهم أن يسلموا إلا نفر قليل منهم هداهم الله. فالله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه السلام: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت قيل المقصود به السحر، والطاغوت الشيطان، وقيل الكهان، وقيل وهو يشمل هذه الأشياء، أنه السحر والكهانة والشيطان وكل أمور الشر. فهؤلاء الكفرة من اليهود يؤمنون مع أن عندهم نصيب من الكتاب، وحي منزل، عدلوا عن الوحي وصاروا يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يخاطبون قريشا والكفار ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أي أنتم هؤلاء يا كفار قريش أهدى وأقوم سبيلا من محمد وأتباعه وأصحابه. فالله سبحانه وتعالى يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حال المشركين. على كل حال، المؤلف لماذا ساق هذه الآية؟ وهو يريد أن يذكر وعقد الباب أن من هذه الأمة من يعبد الأوثان. أول أراد أن يبين شيء من حال أهل الكتاب، هذه مقدمة، أراد أن يبين شيئا من حال أهل الكتاب مذكور في القرآن، حالهم أنهم ماذا؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت ويعدلون عما أوتوا من الكتاب. إذن هذه ينبغي أن نتذكر هذه الحال من أحوال أهل الكتاب لنقرنها بما يريده بعد ذلك من أدلة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أيضا هذه الآية في معرض الكلام عن اليهود: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، لأن اليهود صاروا يلمزون المؤمنين والمسلمين و يقولون إنكم كذا وكذا من أوصاف لا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه الكرام رضي الله عنهم، وأنكم لا خير لكم، لا خير فيكم في الدنيا ولا آخرة، ولن تفلحوا ولن إلى آخر. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى الرسول عليه السلام: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مكانة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الأوصاف موجودة عندهم، ملعونون في التوراة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فهم ملعونون ويدركون هذا، يدركون أن اللعنة لحقت بهم وأن الغضب وسخط الله حل بهم. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، كونوا قردة خاسئين، كما خاطبهم الله سبحانه وتعالى لما كان منهم من المواقف المشينة المخزية مع أنبياء الله ورسله. وقد عانى موسى عليه السلام منهم أشد المعاناة في كثير من المواقف التي إذا لو استعرضناها في القرآن الكريم لوجدناها. ما يأمرهم بأمر إلا وبتعنت وعناد، لما أمرهم بذبح البقرة في تردد: ما هذه البقرة؟ ما لونها؟ ما شأنها؟ ادخلوا الباب سجدا، فقولوا حطة، يقولون بدل حطة حنطة، ولا يدخلونه سجدا إلا بنوع من المعاندة والخلاف. ففي عناد وعلة ومشقة، ثم يقتلون ويكيدون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانة وأضل عن سواء السبيل. فإذا نظرتم في كتابكم في التوراة بصدق وإخلاص وتجرد وابتعدتم عن التحريفات والتأويلات المتعسفة وجدتم هذا في كتابكم، فمن أولى؟ من شر مكانة، أمة الإسلام أم هذه الأمة من بني إسرائيل الذين أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي التوراة والإنجيل أنهم ملعونون مطرودون من رحمة الله وحل بهم غضب الله وأنهم عبدة الطاغوت؟ لا يعبدون الله بل يعبدون الشيطان. فلا شك أن هؤلاء خير مقاما وأهدى سبيلا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأمته إلى يوم القيامة. شيخ بالنسبة للمسخ يعني قردة وخنازير على الحقيقة أم لا؟ المسخ هذا يعني سئل عليه الصلاة والسلام هل ما يوجد من القردة والخنازير هم سلالة هؤلاء؟ فقال كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم إن الله لا يمسخ أمة فيبقي لها عقبا أو نسلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وإن القردة والخنازير لموجودة من قبلهم. فهم مسخهم اختلف أهل العلم في المقصود في حقيقته، هل مسخ حقيدة حقيقة أم أنهم في أخلاقهم وتصرفاتهم وسوء حالهم أشبه ما يكونون بالقردة والخنازير. ومن أهل العلم من يقول الآية على ظاهرها، بل مسخ منهم من مسخ قردة وخنازير، فالنصارى اليهود مسخوا قردة والنصارى مسخوا خنازير، ومنهم من قال الشباب منهم مسخوا قردة والشيوخ مسخوا خنازير. وعلى كل حال الله أعلم بحقيقة الأمر، نحن نؤمن ونعتقد بما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم مسخوا قردة وخنازير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الآية السابقة أيضا أوردها المؤلف ليبين موقف من مواقف أيضا أهل الكتاب، وأنهم من شأنهم أن يلمزوا المسلمين ويدعون أنهم خير منهم وأنهم هم أهل التوفيق والنجاح والفلاح في الدنيا. فهذه من مواقف أهل الكتاب التي سوف يتبين فيما بعد كيف أن من انحرف عن الإسلام تابعهم في هذا الوصف، وأنه يدعي ما ليس له ويصف المؤمنين وأتباع السنة بما لا يليق بهم. ثم ذكر هذه الآية من سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والآية كما هو معروف وردت في سياق قصة أصحاب الكهف، وهم الفتية الذين من الله عليهم بالإيمان، إنهم فتية آمنوا ربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها إلى آخر الآيات. فهؤلاء الفتية والذين اختلف في عددهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لما وجدوا من حال قومهم ما وجدوا من الكفر والشرك ذهبوا واعتزلوهم وقالوا نذهب إلى كهف من الكهوف نعبد الله ونعتزل، لأنه لا حيلة لهم ولا حول لهم بتغيير المجتمع الذي هم فيه من الكفر والضلال، فآثروا أن ينجوا بأنفسهم ومعتقدهم فآووا إلى الكهف كما أخبر الله عنهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل منهم آية فسلط عليهم النوم، فناموا أكثر من 300 سنة وهم في نوم، ليس موتا ولا إغماء بل في حالة نوم. وأيضا من حكمة الله أنه صار يقلبهم في كهفهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا كما يقول بعضهم لا تأكل الأرض شيئا منهم أو لا يتجمد الدم في جانب من جوانبهم، وهذه حكمة لله سبحانه وتعالى، حتى إذا أذن الله بالوقوف على حالهم استيقظوا وذهب منهم واحد أوعزوا إليه أن يشتري لهم طعام، وأحسوا بالجوع بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة وأعطوه دراهم كانت قد التغت وغيرها الرؤساء والملوك الذين تجددوا على هذه البلدة. فلما ذهب هذا الذاهب وقدم نقوده لما يريد من الطعام، صاحب المحل استنكر هذه النقود ولا عهد له بها، واكتشفوا حالهم وعرفوا أمرهم وذكروا أولئك النفر الذين حدثهم أجدادهم عنهم أنهم خرجوا من البلدة وكانوا معروفين بالخير والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم اعتزلوا ولا يدرون عنهم شيئا، فذهبوا وانطلقوا إليهم فوجدوهم، فالله سبحانه وتعالى أعادهم إلى حالتهم السابقة. فقال الذين غلبوا على أمرهم، أي الحكام المتسلطون الذين بأيديهم مقاليد الأمور وزمامها، تقربا إلى الله لنتخذن عليهم مسجدا. هؤلاء ناس صالحين وفيهم خير وصلاح، إذن نبني عليهم مسجد، نبني عليهم مسجد. إذن المؤلف رحمه الله أورد هذه الآية ليدلل أيضا على ما كان من عهد سابق قبل الإسلام وذكره الله سبحانه وتعالى، وأن المتغلبين من الحكام والعباد والعلماء الذين ليسوا على النهج الصحيح والطريقة السليمة يفرضون ما يريدون ولو لم يكن على النهج المستقيم، فبنوا هذا المسجد، وهذا انحراف عن العقيدة الصحيحة السليمة. فالمؤلف أراد أن يبين هذه الانحرافات، بعد ذلك سوف يورد النص الذي يربط بين هذه النصوص وبين ما أورده. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يخبر عليه الصلاة والسلام إخبارا قاطعا على سبيل التحذير والإنذار: لتتبعن سنن من قبلكم. سنن إما بالفتح أو بالضم، سنن وردت مضبوطة بهذا وهذا، سنن جمع سنة، وسنن جمع أيضا سنن وهو الطريق، فهي المعنى لا يختلف. لتتبعن، وهذا تأكيد منه عليه الصلاة والسلام، مؤكد باللام وبالنون والقسم المقدر، كأنه يقول: والله لتتبعن سنن من قبلكم. وأكد هذه المتابعة ليست متابعة إجمالية، بل حذو القذة بالقذة. الحذو بمعنى المساواة، هذا حذو هذا أي يوافقه ويوازيه. حذو القذة بالقذة، القذة هي ريشة السهم، مثل ما أن رياش السهم لابد أن تكون متساوية، وإلا فإن السهم لا ينفذ كما ينبغي ولا يصيب ويختل توازنه، حتى تكون ريش السهم كلها متساوية متعادلة، متعادلة تماما، وليس فيها شيء أطول أو أثقل أو ما إلى ذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، مثل ما أن ريش السهم بعضها يماثل بعض تماما، أنتم معرضون لهذا الأمر على خطر منه. ويبين زيادة بيان كل هذا من تبيينه عليه الصلاة والسلام: انتبهوا لأنفسكم، انتبهوا، قد بلغتكم، قد حذرتكم، قد أنذرتكم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. جحر الضب من أضيق الأجخرة، يعني الوحوش يكون لها أجخرة يعني واسعة، لكن الضب يكون منعطف كثيرا وضيق، ومن شدة التقليد والمتابعة للنصارى كما بين عليه السلام عليه الصلاة والسلام أنهم حتى لو هذا المنعطف لتبعتموه، لأنكم ضيعتم الإيمان وضيعتم السنة. قالوا: يا رسول الله، من الناس؟ اليهود والنصارى هم كأنهم يعني في أذهانهم هذا. قال: من الناس إلا هم؟ إذن هو عليه السلام يقول: أنتم على حذر، انتبهوا لأنفسكم. والله يا إخوانه لبيان عظيم، وإنها لآية ومعجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نجدها مثل ما نجدها في عصرنا هذا، لما أن الأمة الإسلامية للأسف يعني انهارت تماما نفسيا، وتابعت اليهود والنصارى في تقاليد كثيرة جدا، ليس في تقاليد ومعتقدات وعبادات وأنظمة وسياسات ووسائل وأمور كثيرة، وهذا مصداق لما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. لكن إخباره ليس للتقرير كما يظن بعض الجهلة، لأن بعض الجهلة يقول: طيب ماذا أملك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا. نقول: أخبرك إنذارا ينذرك، يقول: انتبه لنفسك، لا تقع، لا تتورط. هذا من شفقته عليه الصلاة والسلام ومن رأفته ورحمته كما أخبر الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رأفته ورحمته عليه السلام وحرصه بين لنا، قال: انتبهوا. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله اذكر ما ذكر من الآيات لما أخبر عليه الصلاة والسلام أنكم يا معشر المسلمين منكم من سوف يتبع اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى ماذا قالوا؟ في عدلوا عن ما أوتوا من الكتاب وآمنوا بالجبت والطاغوت، آمنوا بالسحر وبالشرك وبالكفر وعبدوا الشيطان، عبدوا الطاغوت. أليس هذا بمقتضى ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن الكريم؟ وفي الآية الأخرى قالوا أيضا، وفي نفس الآية قالوا عن الكفار إنهم أهدى سبيل من المؤمنين. وفي التي بعدها قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالله أخبر أنهم من عبدة الطاغوت. وفي الآية الثالثة هؤلاء بنوا مسجد على صالحهم. انظر يا معشر المسلمين انظروا حالكم، بنيتم المساجد على الصالحين ولا لا؟ ألم تبنوا القبور على الأولياء وأضرحتهم وترفعونها وتشيدون بها؟ ألم نجد للأسف من الضالين من ينتسبون إلى الإسلام من يقولون هؤلاء عن إخوانهم المسلمين أضل من كذا وكذا، أضل من اليهود، أضل من النصارى. فهذه النصوص أوردها المؤلف رحمه الله ليبين لأولئك الذين قالوا لا يمكن أن يفسر عملنا بأنه شرك. لماذا؟ لماذا لا يفسر؟ وقد أتيتم الشرك صراحا، تأتون الأشجار والأحجار والأضرحة تعكفون عندها، تطوفون بها، تذبحون، تنذرون، تدعون، تتوسلون. ماذا؟ ماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ ومن أشد ما يرد به عليهم، ألم يكن على إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترتد العرب؟ عدد كبير منهم، وظهر المدعون للنبوة من الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وطليحة وسجاح ونحوه، وتابعهم من تابعهم عصبية، تابعوهم وصدقوهم. أليس تصديق من يدعي النبوة كفر؟ بإجماع المسلمين من صدق إنسان يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولو صلى وصام وحج البيت الحرام فهو كافر. لأن من الأمور القطعية أنه كما قال عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الذي سوف يريده المؤلف، لا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، والله سبحانه وتعالى قد أخبر بأنه خاتم النبيين. إذن لماذا المغالطة؟ إذا كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم عرف المرتدون الذين خرجوا عن الإسلام وكفروا بالله وأشركوا في أفضل عهد وأزهى عهد وأزكى عهد، عهد الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه، حتى وقف لهم تلك الوقفة العظيمة الشجاعة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمكن أن يقبل هذا الادعاء، وأن الجزيرة العربية في حصن ويعني محصنة من أن تتعرض أو يكون فيها شرك وكفر. فنسأل الله السلامة والعافية، ينبغي أن نسأل الله السلامة والعافية، وأنه كما أي بقعة من بلاد المسلمين معرضة للكفر والشرك، فكذلك جزيرة العرب هي أيضا معرضة، وينبغي أن يكون المسلمون فيها وفي كل مكان على خوف وحذر من أن يقع منهم شيء من ذلك. وهذا الإشكال في الحقيقة ورد كما ورد في حديث شداد بن أوس أورده المنذري في الترغيب والترهيب، أورد حديث عبادة ابن الصامت أنه ذكر هذا الحديث، أو ذكر شداد بن أوس قال إن أخوف ما أخاف الشرك. فقال له عبادة ابن الصامت وأبو الدرداء أو غيره، قالوا اللهم عفوا أو عذرا، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ فرد عليهم شداد بن أوس قال إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل يصلي وتكون صلاته رياء، وتكون صلاته رياء. فليس المقصود إذن حديث أن الشيطان أيس أن يعبده مصلون، هذا كما ذكر بعض أهل العلم ابن رجب وابن كثير رحمه الله المقصود منه إما في ذلك العهد عندما يعني قام عليه الصلاة والسلام ودخل الناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى في دين الله أفواجا، فهذا أيس الشيطان أن يعودوا وأن يرتدوا، أو أن المقصود أنهم لا يرتدون جملة وبجماعتهم، لكن يرتد منهم من يرتد، هذا وارد. المقصود من الحديث أنهم لا يجتمعون على الردة. وبعضهم تأول الحديث قال الحديث إخبار عن حال الشيطان، الشيطان نفسه أدركه الإياس، أدركه الإياس، فالرسول عليه السلام يخبر عن حال الشيطان أنه أدركه الإياس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، والأمر على خلاف هذا، الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فلا الشيطان ولا غيره يعلمون الغيب وما تؤول إليه أحوال الأمم ومنها الأمة الإسلامية. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه أخبرنا وحذرنا من الوقوع في الشرك ومتابعة الأمم الكافرة قد طمأننا بالحديث الصحيح، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هو بعد أن بين عليه الصلاة والسلام ما يوجب الحذر والخوف أيضا طمأننا من جانب آخر، والحديث والباب طويل، ولعلنا نقف عند هذا الموضع منه لن إن شاء الله نستكمله إن شاء الله في درس قادم، ونترك بقية الوقت للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما.